تقول هل يغني طواف القدوم عن طواف الإفاضة؟ لا، كما سيأتي هذا يسمى طواف قدوم سنة، فلو سعى معه هذا السعي يسقط عن سعي الحج. يقول هل الأذكار بعد صلاة الجمعة مشروعة مثل التسبيح والتكبير والتحميد؟ نعم، لأن هذا الذكر مشروع بعد الصلوات المفروضة، والجمعة صلاة مفروضة كذلك. يقول في بعض النسخ مضطبعا وفي بعضهم مضطجعا، أيهما أصح؟ لا، مضطبعا. يقول هل يقطع التلبية عند دخول حرم مكة عند رؤية الكعبة؟ عند رؤية الكعبة يقطع التلبية في العمرة وفي الحج عند الرمي، ويأتي إن شاء الله. يقول هل على أهل مكة طواف الوداع إذا أرادوا الخروج من مكة؟ إذا حجوا وجلسوا ما عليهم شيء، لكن لو حجوا ويريدون الخروج فعليهم طواف، كما قال الإسلام لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف. يقول الذي نسي طواف الوداع وذهب إلى بلده ولا يستطيع الرجوع، نقول يذبح شاة. يقول ما هو على مكة بما يعرف الآن؟ يعرف بالحجون، على مكة الحجون. يقول هل يغني الطواف عن تحية المسجد؟ إذا طاف يجب عليه أن يأتي بركعتين بعد الطواف، فهذه ركعتين تسقط تحية المسجد. يقول يدخل في ركعتين بعد الطواف يغطي كتفه أو لا؟ مثل ما أخبرنا إذا انتهى من الطواف يغطي كتفه. يقول السعي الذي يسقط عنه سعي الحج المفرد والقارن؟ نعم، كلاهما يسقط عن سعي الحج، يسقط عن السعي للقارن والمفرد. أما المتمتع لا، يلزم سعي آخر، هذا طواف وسعي للعمرة، فإذا أتى يوم النحر يلزم أن يسعى يوم النحر أو ما بعده. يقول لماذا أهل مكة لا يتمتعون للحج؟ مثل ما قال الله، ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول تحية المسجد الحرام والطواف، هل إذا أراد قراءة القرآن وانتظر الصلاة هل يجب عليه الطواف الذي تحية الحرم؟ مثل ما أخبرناكم، يعني قولهم تحية المسجد الحرام والطواف معناه أنه لو طاف ثم صلى ركعتين يغني عن تحية المسجد. يقول ذكرت كده في الحجون ثم تركها كدا في الحجون ثم ذكرت كدا جبل عمر، فكم كدا في مكة؟ 3-2 كدا بالفتح ثم عند الخروج فتح ضم ثم فتح، كدا وكدا، بعضهم يقول كدا لكنها كدا ثم كدا. ضم ففتح، الفتح جبل عمر، لذلك العلماء يقولون ضم ففتح، ضم فافتح. ايوه. يقول الاتباع في جميع الاشواط ام في 3 اشواط الاول؟ جميع الاشواط الاتباع، من يوم ما يبدا في الطواف يطبع. يقول هل عند زيارة الميت يسمعون أم لا؟ ورد أثار أنه يرد السلام، أما كونه يسمع وما حولنا ولا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، لكن ورد أنه يرد السلام، لكن الدعاء لا شك يصل إليهم. يقول بعد الحج الماضي كنت عازم على الاستقرار في مكة بعد حوالي 3 شهور حيث المدينة بنيت الاستقرار فيها، فهل يلزم الطواف الوداع في مثل هذه الحالة؟ لا، لأنك تصبح مقيم، أصبحت وقتها مقيما. يقول هل يسن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره حين قدوم المسجد النبوي؟ شيخ الإسلام في الفتاوى يرى أنه لا يشرع الاتيان عند الحجرات الآن والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه لا يمكن إذا أتى الشخص عند الحجرات فلا يمكن أن وصل إلى قبره، لأن بينه جدار ثم جدار ثم جدار ثم قبلها الشبك النحاسي. قال فالاتيان إليه مثل أي مكان، مثل الشخص في أي مكان على الأرض، لأن لا يستطيع الوصول إلى القبر لوجود تلك الجدران. هذا كلام الشيخ الإسلام. وسألت الشيخ بن عثيمين رحمه الله قبل لا يموت بسنة، قلت هل ترى رأي شيخ الإسلام؟ قال نعم. أتى الشيخ بن عثيمين هنا في الحرم وسألته. ابن مسلم يقول وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. وهذا من فضل الله ورحمته وتيسيره على المسلمين، أنه لا يلزم ازدحام المسلمين في مكان ضيق ليصل السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، في كل مكان يصل السلام إليه. وشيخ الإسلام قال لذلك كان التابعون يأتون إلى عائشة ويطلبون منها أن يسلموا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فترفع لهم الستار فيدخلون فيسلمون ثم يخرجون، فدل على أن السلام لا يكون إلا من كان عند القبر. ومثل الآن لو شخص خارج في الساحة عند البقيع، هل هو خارج يقول السلام عليكم يا البقيع، ولا نقول لازم تدخل؟ لازم الدخول. فخارج من هو خارج أسوار المقبرة لا نقول أن داخل المقبرة. لذلك لا يمنع النساء من المرور في الساحة التي عند أي مقبرة لوجود الحاجز اللي هو السور، ولو كان السور لا يعني شيئا في الشرع كان يحرم على أي امرأة تمر من عند المقبرة، لأن نقول هذه من زيارتها، لكن مدام وضع الحاجز فشرعا يعتبر هذا شيء وهذا شيء. مثل المسجد هذا له حكم وخارج المسجد له حكم. فمثلا لو كان في مسجد مبني فيجوز التبول خارج المسجد خلف الجدار ولا يجوز داخل الجدار، فالجدار له أحكام. فكذلك في المقبرة وكذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مدام وجد جدار فيكون بعيد عنا. فالآن السور المذهب ثم حوالي 5 أمتار ثم جدار رفيع حوالي 15 مترا ثم بعده جدار أقل منه ثم بعده جدار أقل منه. لذلك أشار ابن القيم في النونية إلى أن الله حفظه بثلاثة جدران، جدار جدار جدار. يقول هل يجوز لشخص بعدما يعتمر أن يعتمر على شخص ميت؟ ما في بأس، لكن بسفر جديد، ينشئ سفرا جديدا. أما هو في مكة يأتي بعمرة ثم عمرة لا. يقول هل صحيح أن الجدران التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلث رأسه إلى الشمال، وهذا يجعل المصلي خلف القبر ينحرف القبر بحيث لا يشعر؟ لا، الحجر النبوية أنا دخلتها أكثر من مرة ليست جدران ثلاثة مثلثة، لا، جدار يعني غير مستقيم فليس مثلثا وإنما منحرف ثم يعود ثم يذهب بغير يعني بوضع ليس مستطيلا ولا مثلثا ولا مربعا، بل وضع بشكل عشوائي. فإذا قيل بقيمة شرنا ثلاثة جدران على أنه مثلث، لا، ثلاثة جدران يعني جدار بعد جدار بعد جدار، يعني جدار ثم جدار ثم جدار ثم القبور تحت بعد ذلك، بعد الجدران الثلاثة والجدار الرابع الشبك الحديدي هذا. نقول هل يجوز تطيب الخاطر في العبادة كما قلتم تطيب الخاطر عائشة رضي الله عنها؟ نعم، الذي طيب خاطرها النبي المشرع، فأذن لها خاصة لها هي عليه الصلاة والسلام. يقول من نوى إقامة أكثر من 4 أيام هل له القصر؟ الشيخ باز رحمه الله يقول الأحوط أن من أراد أن يمكث في بلد 4 أيام فصاعدا أن يتم. إذا كان أيام قليلة مثل 4 أو 6 أيام هذه نقول مسافر، لكن مدة طويلة مثل 2 أسبوع 3 شهر نقول هذا مقيم، بمعنى أنه يرجع فيه للعرف. لكن إذا جعل مقيد بال4 أيام هو مذهب الحنابلة أضبط. يقول شخص اعتمر عن نفسه ثم يرجع الميقات ويحرم مرة أخرى ويعتمر عن الأموات أو الأشخاص آخرين، هل هذا يجوز؟ مثل ما أخبرناكم إنه ما يجوز في كل سفر عمره. يقول هل من مر على مقبرة البقيع وهو مار في الطريق يدعو لهم؟ تدعو ما في بس، اللهم اغفر لأموات البقيع، اللهم اغفر لأموات أهل جدة، اللهم ما في بس، دعاء ما يرد في كل مكان ما. لكن السلام على الأموات نقول يدخل في المقبرة مثل ما كانوا يسلموا. دخل البقيع قال في صحيح مسلم عن عائشة السلام عليكم أهل الديار المؤمنين، فالسلام إذا دخل المقبرة. أما الدعاء فلك أن تدعو لأي ميت في أي مكان. قال هل كان المسلم يدخل مكة صباحا؟ المسلم دخل مكة نهارا عليه الصلاة والسلام. ويشرع دخول مكة الاغتسال؟ حديث ابن عمر نعم. يقول هل ورد الصلاة في داخل منيب ولا ما فهمت في فضل خاص دون مسجد الحرام؟ ما فهمت السؤال. يقول إذا أردت أن أعتمر نفسي وتحللت من الإحرام وردت أن أعتمر لأمي وذهبت إلى المسجد التنعيم هل فيه بدعة؟ إذا غيرت النية لك في تغيير النية إلى بدء من الطواف، قبل الطواف لك أن تغير، بعدها لا. هذا إذا كنت اعتمرت عن نفسك من قبل. يقول رجل مسلم يعمل عند رجل مسلم في بلاد الكفر مطعم حيث يحضر له وجبات بالليل تؤكل في نهار رمضان علما أنه يتناولها بعض المسلمين، فهل يجوز هذا العمل؟ ما يجوز. أما يقولون تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ما الحكمة من جعل الجدار غير مستقيم لئلا يتوجه إليه المصلون؟ تقول ماذا نفعل عند زيارة مسجد قباء؟ فقط تصلي ركعتين ثم تخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يزور مسجد قباء في كل جمعة، يعني كل أسبوع كل أسبوع. وفي صحيح البخاري كان يزوره ماشيا وراكبا. فالشخص يشرع له في كل أسبوع يذهب يصلي في قباء ويعود. ورد أن يسلم قراءة سورة معينة قبل النوم؟ نعم، سورة الملك، وقفنا سلمنا تقي من الفتان. يقول هل المشروع أن كلما دخلت المسجد النبوي نسلم على قبر الرسول؟ لا، المشروع أنك تسلم أن يسلم في كل وقت وليس في مكان معين. كنت في بيتك وأنت تسير على قدميك في السيارة في العمل تقول اللهم صلي وسلم على محمد وهكذا، ما يشترط أن في هذا المكان. نعم. هل مس أن صلاة مسجد قباء الجمعة وهل صلاة فريضة أم نافية؟ الأفضل أن يصلي في المسجد النبوي فريضة، وهناك يصلي ركعتين نافلة. يقول هل ترك المستحبات والنوافل ينقص الإيمان؟ إيه نعم. الله يقول ازداد الذين آمنوا إيمان، وإيمان في عندهم إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول هل ينقص الإيمان بالمعاصي والكفار والكبائر حتى ينتفي؟ لا، الإيمان ما ينتفي إلا بالكفر. يعني الإيمان والكفر، الإسلام والكفر ضدان، إذا دخل أحدهم أخرج الآخر. يقول هل وصف القاتل المقتول بالأخوة يدل على وجوب وهمية جمع الكلمة بين المسلمين وتحريم الفرقة؟ أتأملت كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر الأخوة في الشهوة، في جانب الشهوة معصية قتل، واضح لكم؟ لكن ما ذكر مثلا البدع أو غير البدع. فأهل الشهوة نقول أخوة لنا في الإيمان. أهل البدع إمام مالك قال لا تروي عنهم ولا تكلمهم، فالشخص يبتدع من وما نخرجهم عنهم من الإسلام. لا، البدع أقسام، منهم ما هو بدعته مكفرة، ومنهم من بدعته مفسقة. يقول هذا صحيح أن الشيخ بازي يرى كفر الخوارج؟ نعم، الشيخ الإسلام يرى كفر الخوارج، الشيخ بازي يرى كفرهم، والشيخ الإسلام في المنهاج يرى عدم كفرهم، وابن القيم في النونية يرى عدم كفرهم. والحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو قتل مسلم أخاه متعمد أليس الله عز وجل يقول ما يقتلون كان في جزاء جهنم خالد في غضب الله عليه ولعنه، أليس يستحق اللعن في الدنيا؟ وكيف نجمع نذهب إلى قبر ندعو له؟ نقول متوعد باللعنة وندعو له مدام الإسلام أن الله يرفع عنه عقوبة تلك اللعنة، مدام مسلما ندعو له. الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. غير الكفار ندعو لهم. كفر تارك الصلاة والزكاة شهب الخوارج؟ لا، تارك الصلاة المسلم والكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وليس معنى ذلك أن الإنسان يجعل من أتى بمكفر نقول أخ لنا في الإسلام. لا، نقول من لم يأتي بمكفر فهو أخ لنا في الإسلام، من أتى بمكفر فليس لنا أخ بالإسلام. من مات ولم يصلي وكان كثير الكفر بالله إذا ثبت ذلك ما يجوز ان ترحم عليه. الآية السابقة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.